بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان تحقيق التوحيد والتحذير من الشرك لشيخنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى، والتي كانت في يوم الجمعة 12 من صفر لسنة 1430 للهجرة بمسجد أبي ذر الغفاري رضي الله عنه بمدينة الحديدة. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقد أرسل الله في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى التوحيد ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فكل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، واجتنبوا الطاغوت. يدعوهم الى التوحيد ويحذرهم من الشرك. والتوحيد هو اعظم واجب على العبد، وهو اعظم معروف، والشرك هو اعظم منكر. فاعظم المعروف هو التوحيد، وأعظم المنكر هو الشرك. والإنسان إذا لم يحقق التوحيد في حياته مهما صلى ومهما زكى ومهما صام ومهما حج فإنه يبني على غير أساس، كما قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلهم أعمال، المشركون لهم أعمال، ولكن بنوها على غير أساس، على غير التوحيد، فجعلها الله هباء منثورا. والبناء إذا لم يقم على أساس ينهار على صاحبه. فكل نبي يقول لقومه: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله اي وحده لا شريك له، معناها افردوا الله بالعباده، افردوا الله بالعباده من دعاء وذبح ونذر وخوف ورجاء وركوع وسجود وصلاه وصيام وجميع أنواع العبادة، أفردوها لله سبحانه وتعالى. فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. واجتنبوا الطاغوت، من سحرة وكهان وعرافين ومنجمين مشعوذين ومن يدعي علم الغيب ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن عبد وهو راض من أحجار وأشجار وصخور وقبور وجن إلى غير ذلك. فكل ما عبد من الله فهو طاغوت إذا كان راضي بذلك. أما عيسى عليه السلام فإنه لذق بهذا، وهكذا جميع الصالحين وجميع الأنبياء وجميع الموحدين، من عبد منهم فهو بريء ممن عبدهم من دون الله. لكن من عبد وهو راض هذا من رؤوس الطواغيت. أو دعا الناس إلى عبادة نفسه هذا من رؤوسهم. وآخر الشيطان أيضا من رؤوس الطواغيت، السحرة والكهان العرافين والمنجمين كل هؤلاء والعياذ بالله يعتبرون من الطواغيت. ونبينا عليه الصلاة والسلام بعث في قوم مشركين يعبدون غير الله. كانت قريش قبل الإسلام تعبد الأصنام، وكانت الأصنام التي حول الكعبة وفي داخل الكعبة 360 صنما كلها تعبد من دون الله، غير الأصنام الأخرى التي في بيوتهم والتي في متاجرهم والتي على قمم الجبال وفي الأودية والسهول تلك أخرى. هذه فقط 360 صنما حول الكعبة وداخل الكعبة، يعني داخل المسجد. وإساف ونائلة صنمان، أحدهما على الصفا والثاني على المروة، أي وخور كعبة، أصنام تعبد من دون الله كان. فبعث نبينا عليه الصلاة والسلام في قوم يعبدون الأصنام من دون الله، دعاهم إلى التوحيد 13 سنة قبل الهجرة، فردوا دعوته ولم يقبلوها إلا من رحم الله، وقليل ما هم ممن جعل الله في قلبه الهداية وجعل الله في قلبه التوحيد وقبول التوحيد قبل، وهم قلة وعلى تخوف من قومه، وإلا فالغالب كانوا محاربين وحاربوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، عادوه وهموا بقتله مرارا، ولكن الله يدافع عنه، وجعل الله من يدافع عنه حتى هاجر إلى المدينة والأصنام 360 في مكانها، ما حطمها إلا في عام الفتح، فتح مكة، وكان في السنة 8 من الهجرة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بحوالي 2 سنة، يعني الإسلام موجود والأصنام موجود 20 سنة. نسأل الله العافية والسلام. الشيطان الرجيم يا إخواني في الله ما يترك الناس حالهم، الشيطان الرجيم يحاول يكبل الناس على الضلال وعلى الشرك وعلى الكفر والعياذ بالله. وهي الآن كم من الذين يعبدون غير الله لا يحصيهم إلا الله، ومن أولئك عباد الصليب النصارى، نسأل الله العافية والسلام. هذا وهم أتباع نبي أتباع عيسى عليه السلام الذي دعا إلى التوحيد، لكن الشيطان قد غير فيهم وبدل، ما كأنهم أتباع نبي، يعني مسخوا مسخا كاملا، مسخوا مسخا كاملا، يعبدون غير الله، يعبدون عيسى على أنه الله أو أنه ابن الله أو أنه ذلك لاحق، إلى هذا الحد أوقعهم الشيطان وهم أتباع نبي. وكذلك اليهود أتباع موسى وهارون عليهم السلام أوقعهم الشيطان في عبادة عزير على أنه ابن الله، يا سبحان الله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، الله ليس له شريك، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الآن اليهود النصارى في أمس الحاجة إلى لا إله إلا الله، إلى أن يعتقدوه ويعملوا بها، لأنهم مشركون يعبدون غير الله، يعبدون الصليب ويعبدون عزير، وهذا كفر وهذا شرك. والشيطان أوقعهم في الشرك وهم أتباع الأنبياء، نسأل الله العافية والسلامة. لهذا نحن أيضا إذا لم ننتدع على أنفسنا وإلا فالشيطان متربص. وفعلا الآن كم ممن يعبد القبور من المسلمين ويتفاخرون بذلك، خاصة الشيعة والروافض والصوفية وغيرهم ممن يعبدون غير الله، يعكفون وينذرون ويطوفون ويتمسحون ويطلبون ويستشفعون بالقلوب. في مصر قبور تعبد لله، ما يسمى بالبدوي، أقول ما يسمى بالبدوي وبزينب ونفيسة وغيرهم. في العراق ما يسمى بالجيلاني وكربلاء وما إلى ذلك، قبور تعبد لله عز وجل. في مصر، في العراق، وفي إيران، وفي السودان، وفي أماكن كثيرة. هذا ممن ينتمي وينتسب إلى ملة الإسلام وإلى دعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ويعبدون غير الله. صارت لا إله إلا الله عند هؤلاء كلام خالي من المعنى. لا إله إلا الله مجرد كلمة صفات من غير تطبيق لمعناها. ومنهم من هو مستعد يقاتل من أي قبر، كما هو الحال في كفار قريش، خرجوا فعلا لقتال الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بدر وإلى أحد وإلى الخندق، الأحزاب إلى غير ذلك. يقاتلونه على ماذا؟ لأنه دعاهم إلى لا إله إلا الله. ما له ذنب إلا هذا؟ لم يأخذ أموالهم ولا أرضهم ولم يقتلهم ولا شيء، دعاهم إلى لا إله إلا الله فقاتلوه قتال عقيدة، قاتلوا قتال عقيدة. مثل الآن اليهود يقاتلون قتال عقيدة، اليهود يقاتلون المسلمين قتال عقيدة، المسلمون يقولون لا إله إلا الله، واليهود يقولون يعبدون عزير ويكذبون على أنه ابن الله، فهم يقاتلون أهل لا إله إلا الله قتال عقيدة. والنصارى كذلك، الحروب الصليبية التي بين الصليبيين وبين المسلمين حروب عقيدة. لماذا المسلمون يقولون لا إله إلا الله ولم يقولوا بألوهية عيسى؟ المسلمون يقولون عيسى عبد الله ورسوله، عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب ولا يسب. لكن النصارى عندهم عيسى ما هو عبد، عيسى رب، استغفر الله ربه. فهم يقاتلون المسلمين قتال عقيدة. ويا إخواني في الله، التوحيد والله إنه نعمة عظيمة، من وفقه الله للتوحيد ومن عليه بالتوحيد ورزقه التوحيد عليه أن يحمد الله. يا أخي انظر إلى البشرية عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك في العالم، تعرف قدر التوحيد، تعرف قدر التوحيد. إذا كان حتى في بعض البلاد الإسلامية التوحيد لم يحقق إلا من رحم الله. من ذهب إلى ساحر ما حقق التوحيد، من ذهب إلى كاهن إلى عراف إلى منجم ما حقق التوحيد. هذا يقولها بلسانه ولم تنفعه، لأنه يلاقضها بأفعاله. كلمة يقولها بلسانه ثم يلاقضها بأفعاله لا تنفعه، بل يحج عليه، وهو يعتبر من أعداء لا إله إلا الله. ما هو من أهلها، أهلها الذين أحبوها وتعلموا معناها وعملوا بمقتضاها ودعوا إليها وحققوها في حياتهم. لا إله إلا الله جمعوا بين النفي والإثبات، فلا يقبل النفي إلا بالإثبات، ولا يقبل الإثبات إلا بالنفي، فهما ركناها. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وغير الله لا يستحق العبادة. الذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له. فانظر كم أدخل الشيطان في الشرك من أمم لا يحصيهم إلا الله. وقبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الليلي رحمة الله عليه، قبل دعوته كيف كانت الحجاز وكيف كانت مين، نسأل الله العافية والسلامة، كغيرهما من بلدان العالم إلا من رحم الله. قباب تعبد لله، قبور ينذر لها ويذبح لها وهي مشيدة بالمباني الضخمة والقباب الكبيرة والزخرفة والتوابيت والتلبيسات بالأقمشة، ويؤتى بالنذور ويؤتى بالذبائح إليها. كان وصلت إلى مكة وهي المدينة وباقي مناطق الحجاز ونجد. فقيض الله هذا الشيخ وهذا العالم الجليل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الثمين النجدي رحمه الله عليه، ودعا الى التوحيد، ورزقه الله بامصار، فقام بهدم هذه القباب بالتعاون مع الدوله السعوديه الاولى، الان هذه الثالثه مع الدوله الاولى. فنصر الله التوحيد بمحمد بن سعود وبالشيخ محمد بن عبد الوهاب، فكانوا يمشون سويا دعوة واحدة، هذا عنده العلم والحجة وذاك عنده السيف. وكم هدمت من قباب كانت تعبد من دون الله، حتى في مكة وفي المدينة يذبح لها وينذر لها. لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف الشيطان أراد أن يسيطر على حتى على المسلمين بعد أن أضل اليهود وأضل النصارى وأضل غيرهم، أيضا أراد أن يضل أهل لا إله إلا الله بدعوى أن هذه الذبائح وهذه النذور هذه ما هي عبادة، هكذا بس عليهم أن هذا توسل، يصرف العبادة لغير الله ويقول لها توسل، هذه ما هي عبادة. يعني أكثر من ركع للولي، إن ركع وإن سجد وإن ذبح وإن نذر وإن طاف وإن دعا وإن استغاث وإن طلب شفاء منه والمطار والنصر كل شيء والأولاد، هذا كله يسميه شيء لهم توسل. يا سبحان الله، أنتم ثم وقفوا ما تدروا بين التوسل وبين العبادة لغير الله. التوسل أن يقول اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بجاه الملا، دع الله ما دع غيره، لكنه جعل وسيلة غير شرعية فوقعوا في البدعة. أما هذا يركع لغير الله، كيف توصل يركع لغير الله، يسجد لغير الله، ينذر لغير الله، يدعو غير الله، يحلف لغير الله، يذبح لغير الله، يطلب المدد لغير الله، هذا كله توسل؟ إذا لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام حارب المشركين؟ لماذا يقال هذا توسل بالأولياء؟ حتى لو قالوا نحن نتوسل إلى الله بالصالحين، أما المشركون وهم بالأحجار والأشجار، نقول بالأحجار والأشجار وأيضا بالصالحين مثل اللات. اللات قالوا رجل صالح كان يلت السويق ابن الحجيج، يلت لهم السويق يعني يطعمهم، يجيح لهم الأكل ويطعمهم مجانا لأنهم ضيوف الرحمن. فقيل له اللات يعني يلت السويق رجل صالح، فعبد من دين الله بعد موته، عبد لماذا؟ بالنذر، بالدعاء، بالطواف، فالتوحيد يا اخواني في الله الشيطان يحارب التوحيد ويدعو الى غفله، يدعو الى الشرك، لان الشيطان نعوذ بالله من شره ومن كيده ومن مكره نصب نفسه محاربا لله ولدينه ولأوليائه، عنده من الحقد على الدين وعلى التوحيد ما لا يعلمه إلا الله. ونصر العداء منذ أن أمر بالسجود لآدم عليه السلام وهو مع الملائكة وفي السماوات، من هنا نصب العداوة لآدم ولذرية آدم، وعداوة للدين وعداوة للحق. فهو يدعو إلى ضد الحق وإلى ضد الإسلام. الرسل يدعو إلى التوحيد وهذا يدعو إلى الشرك، الرسل يدعو إلى الإسلام وهذا يدعو إلى الكفر، وهكذا كل شيء إلى الضد وإلى العناد. فإذا أردتم يا عباد الله أن يحبكم الله وأن يرضى عنكم وأن يرفع سخطه عنكم ادعوا إلى التوحيد، حثوا الناس على التوحيد، حذروا الناس من الشرك، حذروا الناس من البدع ومن المعاصي، ادعوا إلى ما دعا إليه أنبياء الله ورسله، إلى توحيد الله، إلى طاعة الله، إلى عبادة الله. الشيطان يدعو إلى المعاصي ويدعو إلى البدع ويدعو إلى الشرك، الشيطان يدعو إلى الشر، إلى كل شر، ويحذر من كل خير. هذه دعوة للشيطان ودعوة لجنوده، نسأل الله العافية والسلامة، ويوم القيامة يتبرع من حزبه، يتبرع منهم كما قال الله. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلصتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم أي بمنقذكم من النار وما أنتم بمصرخين، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. لكن متى قال هذا؟ بعد أن وقعنا في الظلام والشرك والكفر، وبعد أن ماتوا عليه يوم القيامة يتبرى لهم. هذا من عداوته ومن مكره، دعاهم إلى الكفر وإلى الضلال وإلى الشرك حتى مات، غشهم وخدعهم، ويوم القيامة يتبرأ منهم. كما قال الله، كما قال الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. الشيطان بعد أن يوقع الشخص في الكفر وفي الضلال وفي البدعة وفي المعصية يتبرع منه، يقول إني بريء منك، لكن بعدما أوقعه فيا عبد الله انتبه، عليك بالتوحيد، وأنت في أمس الحاجة إلى دراستك، لابد من أن تدرس التوحيد على أهل التوحيد، من إخوانك من أهل السنة والجماعة، ممن عرف التوحيد وفهم التوحيد، تقرأ سواء كان الأصول الثلاثة أو كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب المكي رحمة الله عليه، والأول لا أيضا، أو كشف الشبهات وكلها له، أو القول المفيد في أدلة التوحيد، أو تطهير الاعتقاد للصنعاني إلى غير ذلك، أو كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، أو القول السديد للسعدي شرح كتاب التوحيد، أو قرة عيون الموحدين شرح كتاب التوحيد، أو تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، كلها كتب طيبة ومفيدة ونافعة، وأنت في أمس الحاجة إلى فهم التوحيد وإلى فهم معنى لا إله إلا الله حتى تعبد الله على بصيرة. الآن كم ممن يحلف بغير الله، يحلف بالأمانة، يحلف بالعيش بالحلال بالحرام بالطلاق، أين التوحيد؟ والرسول يقول عليه الصلاة والسلام من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. رواه الإمام أحمد في مسند في إسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، معنى أنه لا يجوز الحلف إلا بالله، لا بالحلال ولا بالحرام ولا بالأمانة ولا بالعيش ولا بالمثل ولا بالطلاق ولا بالأخوة ولا بالشرف ولا بحياتك ولا بحياة أمك ولا بحياة أبيك ولا بحياة النبي عليه الصلاة والسلام ولا بحياة أولادك، وإنما من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إما أن تحلف بالله أو تصمت، ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام من حلف منكم لله والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، من قال لصاحبه تعال أقامرك أي تعال العمل وأنت القمار فليتصدق بشيء على هذه الكلمة التي تلفظ بها، هذا مع أنه لم يلعب القمار وإنه فقط على هذه الكلمة تعال أقامرك، قال فليتصدق بشيء، متفق عليه. وقال من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، يعني هذه كفارتها، إذا حلف بالأمانة، إذا حلف بالحلال أو بالحرام أو بالعيش أو بالنهي يقول لا إله إلا الله، أستغفر الله ويتوب إليه، لأن الحلف بغير الله يعتبر من كبائر الذنوب، بل يعتبر من أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر، من أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر، فلا تقل وشرفي، استغفر الله. التحليف الحلف تعظيم، الحلف تعظيم، والتعظيم لا يستحقه إلا الله العظيم. شرفه ما يستحق التعظيم، الله الذي يستحق أن يعظم وأن يثنى به. ولهذا لما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام عمر وهو يحلف بأبيه قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالطواغين ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر بإسناد صحيح قال ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فالحلف لا يكون إلا بالله وأنت صادق، لأنه تعظيم، تعظيم لله سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم أن يعظم الله سبحانه وتعالى. والشاهد أن الشيطان لعب بعقول كثير من الناس، فحيث غاب العلم حل الجهل، وحيث غاب التوحيد حل الشرك، وحيث غابت السنة حلت البدعة. فمرت على الناس فترة قل فيهم العلماء وقل فيهم الدعاء إلى التوحيد، فحصل الذي حصل من عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وصرف أنواع العبادات لغير الله، وحجزهم الشيطان تحجيزا حتى في عقول الأنكحة، حتى في عقود الانتحى بالتنجيم والخروج من البيت بالتنجيم والسفر بالتنجيم وبناء البيت بالتنجيم وكل شيء عن طريق المنجمين. ربطوا انفسهم بالمنجمين. اين هم من قول الله وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. ان الله يحب المتوكلين وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال عليه الصلاة والسلام لو أن الناس لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. التوكل على الله واجب، ولا يجوز التوكل على غير الله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، جعل التوكل على الله وحده شرط الإيمان. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لا يجوز التوكل إلا على الله، عليه توكل وعليه تعتمد وعليه تفرض أمرك سبحانه وتعالى. ولا تؤمن بالأصنام ولا بالأحجار ولا بالقبور أنهم ينفعون أو يضرون. الضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى. فمرت فترة من الزمن كما عرفتم كان الناس منهالين على أصحاب القبور، على أصحاب القباب، وعلى أصحاب الحروس، وعلى المشعوذين، وعلى السحرة، وعلى الكهان. الآن لما يسر الله بعلماء ودعاء وطلبة علم فهموا التوحيد وفهموا السنة انتشر الخير. وإن كان أيضا باقي من الناس، ما يزال باقي من الناس من هو واقع في هذه الأمور، وخاصة الذين لا يحضرون الدروس ولا المحاضرات ولا الجمع عند أهل التوحيد، يذهبون عند أصحابهم يسمعون البدع والخرافات، وقد قفل عليهم هذا النوع من الناس، قفل عليهم بدعوى أن هؤلاء الذين يدعون التوحيد أنهم وهابية. هكذا قفل عليهم أهل الباطل وخدعوهم وكذبوا عليهم أنهم وهابية وكذبوا عليهم أنهم يكرهون الأولياء. استغفر الله. لماذا خدعوهم أن أهل التوحيد يكرهون الأولياء؟ ما حجتهم في هذا؟ قالوا لأنهم يحرمون الذبح للأولياء ويحرمون النذر للأولياء ويحرمون دعاء الأولياء. طيب، ما يكون الشخص محب للأولياء إلا إذا عبدهم من دون الله؟ ما في حب شرعي، هذا الحب ما هو شرعي، هذا مخالف للشرع، وهذه عبودية لغير الله. هكذا أوهموهم أن ما دام أن أهل السنة يحرمون على الناس النذر للأولياء والذبح للأولياء ودعاء الأولياء، إذن فهم يكرهون الأولياء. نحن نقول نحن نحب أولياء الله الصالحين، ونحب عباد الله المؤمنين، ونحب عباد الله المتقين، ونتقرب إلى الله بحبهم، لكن حبهم لا يعني أن تذبح لهم أو أن تنذر لهم أو أن تدعوهم من دون الله. هذه عبادات لا يجوز صرفها إلا لله. لا بد أن نفرق بين ما كان لله ويحرم صرفه لغير الله وبين ما يحل لغير الله. فهذا مما لا يحل الذي هو الركوع والسجود والذبح والنذر. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. صل لربك وانحر، أي وانحر لربك. الصلاة لا تكون إلا لله، والذبح كذلك والنذر كذلك. قارن الله بين الصلاة وبين الذبح في آية واحدة، وفي هذه الآية وفي قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقال: قل إن صلاتي ونسكي، بدأ بالصلاة وثنى بالنسك الذبح، صلاتي وذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هل الشيعة عملوا بهذا الحديث الذين يدعون أنهم يحبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. هل عملوا به؟ هل طبقوه؟ وإلا هو مجرد ادعاء أنهم يحبون علي رضي الله عنه، ادعاء. أين هم من علي؟ علي واحد يدعو إلى التوحيد، علي سني رضي الله عنه يدعو إلى السنة. أين الشيعة من علي؟ علي بريء منهم. وأين نساء الشيعة من فاطمة رضي الله عنها الموحدة السنية؟ أين هن منها؟ إنما هذا مجرد ادعاءات، والشيطان خدع كثير ناس، والآن يتفاخرون أنه يحج إلى قبر الخميني كذا كذا، يفتخرون بهذا. الروافض، روافض إيران وشيعة إيران وشيعة العراق، وهل هذا مما يفتخر به؟ هل هذا موضع افتخار أنهم يحجون إلى قبر الخميني؟ نسأل الله العافية والسلامة. الإسلام ما يعرف الحج إلا إلى بيت الله الحرام فقط، ما في حج إلى قبة فلان ولا حج إلى قبر فلان. الإسلام بريء من هذا، ما في في الإسلام حج إلا إلى بيت الله الحرام إلى بيت الله العتيق الذي قال الله فيه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بعد الحج إلى بيت الله حرام، وهؤلاء يفتخرون أنه حج كذا كذا إلى قبر الخميني نسأل الله العافية والسلامة، وهذا يؤكد على أن الخميني ما كان على توحيد، وأن الشيعة ليسوا على توحيد، وأن الروافض ليسوا على توحيد، ما يعرفون التوحيد، ما عندهم توحيد، يجهلون العقيدة ويجهلون التوحيد، وهكذا أيضا أصحاب التصوف وأصحاب البدع. التوحيد لا يوفق له إلا من وفقه الله، وهم أتباع الرسل، أتباع الرسل هم أهل التوحيد، المتبعون للرسل، المتقيدون بشرع الله عز وجل، الذين يسيرون على ما سار عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد، وحمى جانب التوحيد، ودافع عنه ووضحه للأمة. سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، فأنكر عليه وقال له: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. ما قال هذا من الصحابة، ولا قال هذا كلمة عادية، ما قال إلا بلسانه ونية خير وقصد خير، وإنما قال: أجعلتني لله ندا من أجل واحد. لماذا قال ما شاء الله وشئت فأتى بالواو؟ قل: ما شاء الله ثم شئت، تعجيل ثم، لأن الواو تفيد التشريف، والله ليس له شريك. قل: ما شاء الله ثم شئت، وتقول: أنا لكن على الله ثم عليكم، أو أنا واثق في الله ثم فيكم. لا يجوز أن تقول: أنا واثق في الله وفيكم، ما هي هذا شرك. إذا أتيت بالواو المفيدة للتشريك هذا شرك، وإنما تقول: أنا واثق في الله ثم فيكم، بتأتي بلفظ ثم. فالرسول أنكر على هذا الصحابي لماذا قال ما شاء الله وشئت، وقال وأنكر على وقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وأنكر على عمر كما سمعتم رضي الله عنه لما أدركه في السير بالسفر وهو يحلف بأبيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وأنكر أيضا على الجارية التي كانت تغني في يوم عيد، تغني في يوم عيد وتقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. أنكر عليها، ما قال هذه مغنية أو هذه جارية تغني، ما هي خطيبة ولا هي مؤلفة، وإنما هو كلام في الأغنية لأنه عيد يوم فرحة. وإنما قال لها: لا يعلم ما في غد إلا الله. أنكر حتى على المغني في يوم عيد تغني وتقول: فينا رسول الله يعلم ما في غد. قال لها: لا يعلم ما في غد إلا الله. هكذا دعا إلى التوحيد وحمى جانب التوحيد ودافع عنه وبين الأمة وحذر الأمة من أن يقعوا في الشرك. فلهذا قلت لهم: التوحيد يحتاج إلى دراسة وإلى التفقه في بيوت الله، في حلقات العلم، في حلقات التعليم، في الأصول الثلاثة، في كشف الشبهات، في القواعد الأربع، في الأصول الستة إلى غير ذلك، في تطهير الاعتقاد، في القول المفيد إلى غير ذلك، حتى يفهم الرجال ويفهم النساء ويفهم الشباب التوحيد، ويفهم الأولاد التوحيد والعقيدة الصحيحة. لما أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الجارية التي كانت ترعى غنم، قال لها: أين الله؟ يعلمها العقيدة أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. أقرها على إجابتها وشهد لها بالإيمان وأمر سيدها أن يعتقها لأنه كان قد لطمها. سيدها لطمها حين وجد الغنم قد نقصت، جاء الذئب وأخذ شاة غنمها فلطم الراعية، ثم حزن وتأسف على ما حصل منه، فجاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا اللطام، عن هذه اللطمة وما كفارتها، وهي أمة جارية وتعبانة وترعى غنم، وجازاها بهذا اللطام لأن الذئب قد شاف من غنمها. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ائتني بها، ائتني بها. فأتاه بها فامتحنها بهذين السؤالين، أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ سؤال ثاني من أنا؟ قالت أنت رسول الله. ثم في العقيدة، الأول في العقيدة والثاني في العقيدة، لأن الإيمان بنبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هذا من العقيدة، ولا يقبل إيمان الشخص بالله حتى يؤمن برسول الله أنه حق عند الله. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. ثم قال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة تستحق العتق، موحدة. فانظروا أين سألها عن شيء من توحيد الأسماء والصفات الذي هو الإيمان بعلو الله على عرشه واستواءه على عرشه، أين الله؟ قالت السماء. هكذا يجب على المسلم، على كل مسلم ومسلمة، أن يؤمن أن الله في السماء وعلى عرشه استوى استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأنه سبحانه وتعالى معنا أينما كنا بعلمه، معنا أينما كنا بعلمه وبقدرته وإرادته ومشيئته. وأما بنفسه فهو على عرشه استوى استواء يليق بجلاله، كما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وكما قال سبحانه في ست مواضع من كتابه ثم استوى على العرش، وكما قال سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده، وقال سبحانه وتعالى عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. انتبهوا يا اخوان في الله للذين يستهينون بالعقيدة فيسميها قشوع، يقول هذه قشوع، استغفر الله. والله كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، عليهم أن يتقوا الله بأنفسهم. العقيدة ما هي قشور، والدين ما فيه قشور، اتقوا الله يا عباد الله، وعظموا الدين، عظموا كتاب الله، وعظموا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدين ما فيه قشور، والعقيدة ما فيها قشور. لا يجوز للمسلم ولا للمسلم أن يقول هذا، أن يصف الدين بأنه قشور أو فيه قشور. اتقوا الله، عظموا دين الله، وعظموا ما جاء به رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، حتى نستحق النص من الله، وحتى نستحق إفراغ الذنوب ودخول الجنة والنجاة من النار، إذا نحن عظمنا دين الله وعظمنا كتاب الله وعظمنا سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فالله في التوحيد في العقيدة والعناية بهذا ودراسة التوحيد على أهل التوحيد. الله أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.